أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سلامنا من الفرق بين الإخبار والإنشاء. وذكرنا أن صعود الكفاية في قرب الله نفسه ذكرت المقام ابنة لا فرق بين الإخبار والإنشاء في المستعمل فيه. فأن المستعمل فيه معنى الوافي وإنما الاختلاف بينهما من ناحية الاستعمال، حيث إن الخبر يستعمل اللفظ فيه في معنى كتاب الحكاية عن الخارج، ولكن الإنشاء يستعمل فيه غير هذا الشيء بل بدافع إيجاد المعنى باللفظ على ما صرح به في غير مولده. فالمستعمل فيه واجب والفرق بينهما من ناحية الاستعمال ومن ناحية خارجة عن المستعمل فيه، كما كان هذا هو الحال في الفرق بين الحرف والاسم عنده قدس الله نفسه، وأن المعنى واحد والفرق من ناحية اللحاظ الذي هو خارج عن المرحلة الموضوع له والمستعمل فيه. فإنما اللحاظ لا بد منه في مرحلة الاستعمال. هذا الذي أفاده مقدس الله نفسه مبني على أن تكون الجمل الخبرية موضوعة للحكاية عن الخارج، يعني للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج، كما أن الجمل الإشارية موضوعة في إيجاد المعنى. فعلى هذا يمكن أن يقال إن المستعمل فيه إنما هو يعني الأمر الظاهري، والتأثير على المعنى الظاهري ثبوت النسبة في الخارج. وبه بعث مثلا فكل هذا على نسبة الفعل نحن نتكلم في الخارج، قد يقصد من ذلك الحكاية عن ثبوت هذه النسبة، وقد يقصد إيجاد هذه النسبة في الخارج. المستعمل فيه واحد والفرق من ناحية خارجة عن مرحلة المستعمل فيه. ولكن هذا الكلام لا أساس له، وتحقيق ذلك يتوجه على التكلم في مقابل جمل سنة الخبرية ومقابل جمل الإنشائية. أما الجملة الخبرية فالمعروف كما ذكر مقدس الله نفسه أنها موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة للخارج، أو للدلالة على سلب النسبة للخارج، يعني عن نسبة المذكورة بالكلام، إما نسبة إيجابية فتدل الكلام على ثبوت المحمول للموضوع، فالنسبة نسبة إيجابية، أو أنها تدل على سلب المحمول عن الموضوع، فالنسبة فردية. يعني الحقيقة سلب ربط المحمول بالموضوع وثبوت المحمول للموضوع هذا يلقى بكل ليس بقائم، فتدل الجملة على عدم ثبوت القيام بجيد، يعني أن القيام ليست بثابتة لجيد. استغراق الجملة الإخبارية فإنها تدل على ثبوت ذلك، هذا هو المعروف بينهم. ولكن من الواضح أن هذا الكلام لا أساس له، فإن الكلام والجملة على ما هو المشار إلى الإجلال، وصرح بذلك أيضا قابل للاستقبال كل خبرين، واحتمل أن يكون كلا كما يحتمل أن يكون ظرفا، مع قطع النجاح عن حال المخبر وأنه معلوم السير كما في الأنبياء الخبرية المعصومين، أو أن المخبر لم يقطع بشده كما في بعض المخبرين، أو أنه مشكوك فيه. لا درجة بقاله نفس الكلام في نفسه لا يدل على الثبوت المصحف في الخارج بالضرورة. يعني بعد إخبار المخبر عن قيام زيد وقوله زيد قائم لا يحصل لنا العلم بقيام زيد. فما معنى الدلالة؟ الكلام يدل على الثبوت المصحف في الخارج والجملة تدل على ثبوت النصرة في الخارج كيف جنه ما أن المخاطب حاله قبل الكلام وبعد الكلام على رد الكلام لم يظهر له شيء مما كان مقتديا عليه. هذا أمر بالدارس بعد معرفة لدى أن أما المخبر أم شخص لا يصدر منه كذب ولا خطأ. هذه قرينة خارجية أن سلام بما هو سلام قلنا زيد قائم إذا صدر من متكلم لم تكن قرينة خارجية على ثبوته. كيف يدل هذا الكلام على أن الصيام ثابت بتكذيب أو أن القيام فهذا أمر بجنائب نراه باللجان وأن القدر في نفسه يعتمد الصدق هذا الكذب فليس في الكلام ما يدل على ثبوت النسبة للخارج وقال المكلف قبل سماع هذا الكلام وبعد سماعه بالنسبة إلى الخارج على حد سواء. نعم تبليه أن المتكلم كان مخاطب يعني المخاطب كان غافلا فبإخبار المخبر عن قيام زيد يتصور قيام زيد رجوع در منكم قبل سماعه هذا الكلام لم يكن منتبكا إلى مفهوم القيام ولا إلى مفهوم زيد. بعدما سمع هذا السلام تصور قيام زيد ولكن التصور ليس بمذموم للجملة يقينا. لا فرق في ذلك بين أن يقول زيد قائم أو يقول زيد ليس بقائم. على كلا التقديرين المخاطب يتصور قيام زيد وهو في شك من ذلك ما لم يثبت جملة القيام بقرينة الخارجية من صفة المخبر أو غير ذلك. فدعوى أن الجملة تدل على صدوق النسبة في الخارج هذا على خلاف الوجدان. ليس في الكلام ما يدل على أن النسبة في الخارج إيجابية أو أنها سلبية يعني القيام ثابت لزيدين أو أنه ليس ثابت لزيد. إذا لا يمكن واحد الفجنة لأن الألفاظ والجمال موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة ولإيجابية أو سلبية. هذا ذلك فلا بد من أن يكون الموضوع أمرا آخر لأن لا ينفك دلالة الكلام عن المدلول ويثبت ذلك نرعاً. الجهة الثانية أننا قد ذكرنا في بحث الغد أنه لا يحصل معنى للغد إلا تعقد المتكلمين والعقد أخذ طرق من لغة الواحدة أنه متى ما قصد تفهيم معنى الخاص أن يتكلم بحث مخصوص حيث كل من الإنسان مدني الثابت فلا بد له من تقسيم مقاصده وأغراضه بشيء ما لا محالة فإن كل فرد يحتاج في معاشه إلى شخص آخر يعني إلى أشخاص آخرين مع أهل النظر عما يرجو إلى المعاش بدل ازدی نفس تحیش به دنیا لا یزن به انسان واحد و ایت حال الانسان حال الحیوانات التي كل واحد له منها يعيش وحده ويسلم بأمره نفسه وهذا لا يحقق الإنسان فكل فرد يحتاج في تقييم مقاصده وأغراضه إلى أمر يكون كاملا على ذلك والإشارة المرأة بجميع ذلك بالمحسوسات فقط الإشارة فكيف بغير المحسوسات من المعقولات فلا يمكن بالإشارة ألا أن الإشارة لا يمكن في جميع الأزمنة في مثل الليل مثلا الظلمة كيف يشير وكيف يمكنه أن يسلم المخاطر بما فتجد وبما تأنف به غرضه إذن لا بد من الألفاظ لتحسين هذه المقاصد وهذه نعمة فنعم الله بها على البشر وعلى الإنسان إنه ألمع البيان فهنا متمكن من تقييم مقاصده في الألفاظ وهذا من خفيفة الإنسان إذن لا بد من الالتزام والتعهد يعني شخصان أو أشخاص يتعهدون بإتقان مقاصدهم بلفظ خاص فإذا تكلم بلفظ ما مثلا يفهم المخاطر أنه قصد تقييم ذلك المايع فإذا تكلم بلفظ حياة يعلم أنه قاصد لتقييم ذلك المعنى الجسم فليس ذلك غير ذلك من الألفاظ الموضوعة بإجزاء معاني خاصة الحياءات من هذا القبيل متى ما أراد الحكاية عن ثبوت نسبة في الخارج سلبية أو إيجابية هذا من مقاصد الإنسان يريد أن يخبر عن ذلك ويحكي عن ثبوت نسبة في الخارج هذا المعنى من أحد المقاصد كيف يكونه كيف يمكن المخاطر أنه في مقام الحكاية عن سلوك النساء أو أن تنفر النساء قد يكون هذا بالإشارة ونحو ذلك فيسأل الإنسان عن شيء أن هذا ثابت أو ليس بثابت فيحرك نفسه فيعلن بحركة الوقت أنه في مقام الحكاية عن ثبوت النسبة الإيجابية أو عن النسبة السلبية فقد يكون بالجهل فقد يكون بالإشكال وغير ذلك إلا أن هذا لا يفي بالمقصد دائما فجزء في إثبات ذلك الحيئات الجمل الإخبارية فهذه الحيئات تدل على أنها المتجمد حسد الحكاية عن سلوك النسبة في الخارج فمدلول هذه الجمل إنما هو قصد الحكاية لأنه هو أمر اختياري للواضح يعني التحقق كما ذكرنا في بحث الباب لا بد من أن يكون تركه أمرا اختياريا يتعهد الإنسان بأمر غير اختياري هذا لا معنى له بل التعهد لا بد من أن يكون متعلقه أمرا هو باختياره وإرادته الذي هو باختيار المتكلم لإرادته إنما هو حكايته واخباره عن ثبوت النسبة في الخارج إيجابية أو سلبية وأما نفس النسبة الخارجية السلوكية أو السلبية فهذا خارج عن اختيار المتكلم إذن مدلول الجملة ليس هو ثبوت النسبة في الخارج مدى دلالة للكلام على خروج المستدر الخارج بمجهول، فإنما يدل الكلام على أن المخبر قد حكى عن خروج المستدر المجهول والحكاية، وإرادة الإخبار عن خروج شيء بالخارج هذا هو المطلوب. بعيد لو كان المتكلم متمكنا من الحكاية والإخبار غير لفظين ولا إشارتين وبعد ذلك لم يكن حاجة إلى التكلم بالأخذ أو إلى الإشارة أصلا، فإن قصده إنما تعلق بالحكاية عن سلوك المستحق الخارج الإيجابية السلبية، وإن معصية إلى الله من جهة أنه لا يمكن بغير ذلك ولو كان متمكنا من الحكاية والإخبار من دون أي مبرز فرد لفعل ذلك، ولكنه لا يتمكن كما في غير الإخبار في بقية الألفاظ إلا أن يأتي بمبرزين، فقد يكون المبرز الإشارة على الكتابة والغالب أن يكون المبرز الجمل التركيبية فهيئة أمر الجملة تدل على أن المتكلم حسد تفهيم المخاطر وأنه يبكي عن ثبوت النسبة وكأنه يخبر عن ثبوت هذه النسبة الخارج بالإيجابية أو السلبية، وليس هناك انتكاك بين الدلالة والمعلوم، يعني متى ما تنفذ هذا الكلام تدل الجملة على ذلك، حتى لو فهمنا أن المتكلم لم يكسر الحكاية، فلسنا في موضع تكلم بهذا الكلام سخرية أو استهزاء أو أراد إعجاز الجمل، ولكن لم ينسب قرينة على ذلك، لا صحيح تقول المخاطر إلا أن المتكلم قصد الحكاية بمقتضى تعقده وبنائه والتزامه، حيث انه كان ملتزما انه متى ما لم ينسب قرينة على الخلاف اذا تكلم بهذا الكلام مقصوده تفهيم المخاطر، فلانه قاصد للحكاية والاخبار عن الخارج، ومن جهة هذا الالتزام والبناء الذي هو كان معنى الوعد يؤاخذ العاقل بكلامه اذا اخبر عن شيء فيقال انه اعترف بذلك ولا يسمع انكاره بعد ذلك، اذا ادعى ان كلامي كان من جهه الاستهزاء او الكبريه او بدار اخر كل ذلك لا يكون. فإذا قال لزيد علي كذا مقدار مثلا من المال بمقتضى الالتزام أنه بسبب الحكاية عن ثبوت هذا في الخارج فقد حكى وأخبر عن دينه وأنه مسلول لزيد بكذا مقدار، فبمقتضى هذا الالتزام يؤخذ بالليل ولا يسمع قوله بعد ذلك إني لم أكن قاصدا للحكاية إنما كنت قاصدا لأمر آخر من استهزاء أو سخرية أو غير ذلك من الدواعي، كل ذلك من جهة الالتزام والتعهد الذي هو كان معنى الناس. إذا لابد من تعهد اجازه بدید تعهد و التزام متکلم به این ملتزم بوده، که هر وقتی که در مقام بیان و تفهیم این لفظ را بگوید معلوم میشه که مقصودش اینه، نه مقصود قصد میگوید موضوع هست، یعنی کش لازم است که یک در وقت حاضر بودید و همه دوستار حاضر نمیدید که هر گوگل غیر اختیاری صابری نیست که متعلق تعهد و استقام شده غیر متعلق تعهد. اگر من بخوانو دستم را به شما بزنمانم به چی بزنمانم؟ فقط الفاظ را که من این دستم را آقا جان حکایت می کنه از معنای اشا نروی که معنی نه حکایت می کنه از معنای اشا یعنی که حکایت می کنه از این معنی که باشه آقا تصوری این فرق وضع است، ما می خواهیم وضع را کشف کنیم، خود که نمی گرم الذي بني عليه في مقام الوعد وفي مقام التعقد بناء على هذا لا معنى للقول وان النافذ يدل على ثبوت نسبه الخارج ان ثبوت النسبه الخارج امر خارج عن الاختيار كيف يمكن ان يكون هذا المذموم وفي عباره واضحه إذا قيل زيد القائمين الذي نستكشفه من هذا الكلام ويدل عليه هذا الكلام أن المتكلم قد أخبر عن ثبوت قيام زيد هذا هو مدلول الكلام يعني المدلول بالمدلول يعني هذا الذي يدل عليه هذا الكلام لم يكن فكاه قبل ذلك لم نستكشف إخبار المتكلم عن قيام زيدين هذا كان مجنونا لنا بقوله زيد قائمون قد استكشفنا وعلمنا أن المتكلم قد أخبر عن قيام زيدين فإن الإخبار والحكاية أمر بسيء لا محالة فهو أخبر عن قيام زيدين وحتى عن قيام زيدين هذا المقدار قد ثبت عندنا ومنشأ هذا الإخبار والحكاية إنما هو الوعد لو أردنا أنه لم يكن وعدا هذا نرد وتركاته نعم في رجاء الشرط تتبرك من رسول وتكتبه این دوست و این دو آقا را که در جنوب محلی بکنه محلی شده دارد خود این بند رو در آقا را کنید خود این بند رو در آقا را کنید خود این بند رو در آقا را کنید این بند رو در آقا را کنید اگر یک کسی در روزنامه نمیشتر که من حقا کلامی بگویم مستدن به استعمال حقیقی نیستم بعد از این همه بدانم اگر این اعتراف کرد و بلا اخت میکنم به بعد اگر این اعتراف کرد اخت میکنم به اعتراف کرد بلا نمیتونه بگردن این دیگرهای چیزی از خودتون بگون این طور خلا بگردنش میتونن چون خودتون بگردن شده سبجیت ظهور برگشت سبجیت ظهور برگشت به انتظام خودی رفته و اما اگر این شخص منتظر نیست اعلام کرده من هیچ منتظر نیست در اون که اتفاقی را میگویم فرمانید که مردم استعمال کنن استعمال کنن قریبن هم نسی نمیدونم بسیم هم از اصلاب این که هم خودشم از ما به این تو قرار کردن صورت تو خودش منتظم شده به این کار و قرینه ای بر خلاف نسل نکرده از این بابت از تو قرار محفوظش میکنم از برگشت اهل انقلاب به انتظام خوب یه پوکره که به گردن کسی نمیدارن که تو کلامت رو کردن رو نور رو کردن دیگه چرا رو من که گفتم حاصل این است که این نمایت اون الله ملخص از ما این است که دلاله لابد لهم من مدلولین دال مدلول میخواهد مدلول آدم کلام اجزه این مقصود هایی که اگر گفتن زیدون قائمون او از صراط واجبتون از قوم واجبون مازا نفهم من هادل کلام نفهم من هادل کلام ثبوت الوجود لصراطت خارج اینجا معلوم که کل خبر ضعیف و خبیر هر اینجا نیست کلام هاده یدل هادل کلام الا ان المتكلم اشهر عن ثبوت النساء والمتكلم اخبر عن ثبوت النساء اذن المدلول هو الحكايه والمدلول هو اولا انتم قد يخذ عشان انتم جسرت ممكن ما اقدر اخر من در معنى الروايه وارد شده آيه دار فائده دينيه تكشف ميكنه خب باید که شما شد شما باید بودم چه فهمی در این چونی فکر موضوع همین خب باید که موضوع اگر باید که کجا غیر از این چیز دیگه محبوب نیستیم خب اگر که از باید در حالا به خارج هم که که من متعهدم در خارج رو خواهی باشه حاصل این است که الذی یدل علیه السلام اینما هو خارجا به مقتدی التعهد اذن لا يكون مدلول الجمله الخبريه ثبوتا نسبته الخارج بل يكون مدلوله بحسب التحليل بحسب المادة والالتزام انما هو حكايته يعني اراد تفصيل المخاطر انه يحكي عن ثبوت النسبه اراد تفصيل المخاطر انه يخبر عن ثبوت النسبه فالحكاية والإخبار هو الذي أدم به هذا الشهر ولذا يوخذ بإخراره بمقتضى الالتزام فيقال إنك أخبرت عن زين بزيد فتؤخذ بإخبارك ذلك فضع نفسك في الأخير فعلى ذلك للكلام فالدلالة لا تنفك عن الكلام و حاضر لا یکون به مدار استفرانتی فی موارد الجمل صادقه هذه الدلاله موجوده فی موارد الجمل الكاذبه هذه الدلاله موجوده فی جمیع ذلک هم مستعمل فی معنا واحد و دلاله الكلام على معنا على صدق واحد کما ان الكاذب يدل كلامه على حكايته عن ثبوت النسبة فذلك كلام صادق يدل على قصد المتكلم عن حكاية عن القصة الخارجية فالإخبار لا صدق ولا كذبة بل دلالة ومدلول على صدق الالتزام والوعد وإنما الصدق والكذب من ناحية النفس المدلول حيث إن الحكاية كانت بدال أم لم تكن فرزا الحكاية ناظرة من الخارج إن طابقت الخارج فالحكاية صادقة وإن لم تطابق الخارج فالحكاية كاذبة الصدق والكذب من أوصاف الحكاية والإشمار لا من اوصاف الدلال والكلام ولا يفرق في ذلك بين الكلام وغير الكلام لو سئل عن قيام زيدين فحرك رأسه واخبر بذلك عن القيام ولم يكن زيد قائما هذه الحكايه كاذبه لو كانت الحكايه بالكتابه كذلك او لو فرضنا تحقق الحكاية بلا مدرج لو فرضنا فرضا معانا الحكاية إما صادقة وإما كاذبة الصدق والكذب من أوصاف المدلول ومن أوصاف الحكاية وإنما يتصف الكلام بالكذب ما سیر یقال کلام کاذب او کلام صادق هذا کلام صدق و هذا کذب به اعتبار مضمونی و الا نفس الکلام فی دلالته علی المعنا لیس به صدق ولا کذب دائما هذه الدلاله موجوده است متى ما تكلم المتكلم بالكلام وكان في مقام التفصيل يدل هذا الكلام على انه فسد الحكايه عن الخارج هذا لا ينفك عن الكلام وهذا ثابت دائما كانت القضيه صادقه ام كانت القضيه كاذبه لا يختلف القضيه الكاذبه عن الصادقه في هذه الدلاله وإنما الصدق والكذب باعتبار المغلوب حيث إن الحكاية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة وبتبع المعنى ومن جهة اتصافه بالصدق والكذب